عشان امهد له واشوف سكته واشوف لي حل معاه. حد يقول لي نظام موده، اصل انا بتلخبط في وجوده. يا ويلي منه يا بروده، الكون ماشي على هواه. ولا اللي زيه بيتصفته دايماً.